يا صاحبي طالت علي المسافة، يا صاحبي طالت علي المسافة، وكل ما نشتك قلت لي الدرب قدام، وعدك مثل باكر أحبه وخافه ولا ينقضي باكر على طول الأيام. ما أقول ضاع العمر عندك حسافة، أنت الدقايق عشتها وأنت الأعوام، ودي ربيع العمر يسبق جفافة، يا مسقي العطشان من كاس الأوهام، كانك تعافى الجرح حنا نعافة، وما سهرت عيوني تبي عينك تنام، ومن لا ذكر منك جميل نخلافة، ما يملك وعد ترى السعد قدامه.